أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي حمد نفسه قبل حمد الحامدين والحمد لله كما حمد به نفسه قبل حمد الحامدين وهو أهل الثناء والحمد ومستحق العظمة والمجد الحمد لله الذي حمده الحامدون وهو عليهم حق اللهم لك الحمد على ما أنعمت وأسديت ولك الحمد على ما أخفيت من آلائك وأبديت ولك الحمد على ما أعلنت منها وما أسررت ولك الحمد على ما قدمت منها وما أخرت حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي حمدا لا يحجب عنك ولا ينثني دونك ولا يقصر عن شيء من محامدك اللهم اجز عنا وعن سلف هذه الأمة وخلفها صاحب هذه الحجرات العاطرات خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن ملته اللهم اجزه عنا خير ما جزيت رسولا عن أمته ونبيا عن ملته على ما بلغ من الرسالة وأدى من الأمانة وجاهد فيك حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على رسول هذه الأمة سيد المرسلين وإمام المتقين إمام الخير وقائد الخير اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون يا رب العالمين اللهم وكما جعلتنا من أهل ملته فضلا منك ومنا علينا من غير استحقاق منا ولا استيجاب لذلك نسألك أن تتم علينا النعمة بأن تحيينا على سنته وأن تميتنا على ملته وأن تجعلنا من أهل شفاعته وأن تحشرنا في زمرته وأن توردنا حوضه وأن تجمعنا به كما آمنا به ولم نره أن تجمعنا به في أعلى جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اهدنا فيمن هديت